وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ لَنَا يجد له شِهَابًا رَصَدًا وَإِنَّا لَنَدْرِي أَشَرُّ نُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَإِنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وَإِنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا ولا رهقا وإنا من المسلمون أحسنتم. يلا نعيد. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا